ويش في استنى من الأحلام وغني واضحك للأيام وعيش في جنة من الأحلام وغني واضحك للأيام وغني واضحك للأيام دي الدنيا أمل ورغي وشباب وجمال يزيد برضا الأحباب دي الدنيا أمل وربيع وشباب وجمال يزيد برضا الأحباب هني الفؤاد والروح والبال هني شباب هني الفؤاد والروح والبال هني شباب الدنيا أمل وربيع وشباب وجمال يزيد برضا الأحباب دي الدنيا أمل وربيع وشباب وجمال يزيد برضا الأحباب هني الفؤاد والروح والبال هني